بعض الإخوان المرشدين أفتى قافلة أن الطواف بين الصفا والمروة 14 شوط. نعم، أخذ برأي ابن حزم. رحت مع دكتور هنا في كان في المدينة المنورة اسمه الدكتور نعمان أبو الليل، والده ووالدته جاءوا حجوا، فعندما عادوا قال طفنا 14 شوطا، بدأنا بالصفا وانتهينا بالصفا. هم رجال ناس كبار في السن جدا يعني. قال حتى آخر الشيء ما تمكننا نتحرك خلاص، يعني كلينا صرت أحبو حبي، يقول يحبو حبو. هذا ما يخليه برأي ابن حزم في هذه القضية. يبدو لي حتى أنه ما حج ابن حزم، والله ما حج. ما جاء إلى المشرق أصلا، وما جاء المشرق. نعم. حتى ما سمع بكتاب الترمذي، بكتاب بالجامع للترمذي ما سمع به محمد بن حزم. ابن حزم هو أبو حامد الغزالي يقول عنه قرأت كتابا لابن حزم في الأسماء والصفات، فعلمت أن هذا الرجل كان علامة وكان حافظا، ما مررت على عالم مثل حفظه وإتقانه للحفظ. يا سيف هذا سيف نعم.